ويذكر انه يوجد انه في واحد ساحر، واحد ساحر جلس الى قوم وهم يبشرون النخل. تعرفون البشار عندنا؟ البشار انه يؤخذ رطب بعد ما يذبل قليلا ويوضع. المهم جاء احد السحرة الى هؤلاء القوم وهم يجتمعون حول القدر وفيها الرطب، فقال لهم انا بمشي على هذا الرطب ولا يتاثر، بمشي بوسط القدر، بوسط القدر ولا يتاثر. قالوا ما يمكن. قال يمكن. فالقى السحر فجعل يمشي في وسط القدر في رؤيته وهو يمشي خارجه يدور عليه، فتعجبوا. فقال الذي في النخلة: ترى يكتب عليكم، ترى ساحركم. فألقى السحر إليه، قال: لا صحيح، الآن طبوا بسطه. فهذه صحيح، يعني إن كانت منسوجة فيها منسوجة لكنها قريبة من الواقع. فالسحر يؤثر بالنسبة للحواس وإدراك الإنسان، أما بالنسبة لواقع الأمر فإنه لا يؤثر، لا يؤثر أبدا. رغبة الساحر، ها؟ رغبة الساحر تأثيره هو الظاهري حسب السحر اللي معه، حسب السحر. مثل العين تماماً.